وحرف السين ينطق بحرف التشا إذا أتى بعد حرف الإتش مثل كلمة تشيك، وينطق بحرف الكاف اللي هو حرف السين ينطق بحرف الكاف إن لم تتوفر الشروط التي قبله، وهي إن لم تأتي بعد أحد الحروف الثلاثة إي أو آي أو واي أو ما جاء بعده إتش، ينطق حرف السين بحرف الكاف. وينطق بحرف الكاف أيضا إذا أتى بعد مباشرة حرف الإتش، لكن في حالات شاذة، وهذه الكلمات الشاذة تحفظ لأنها قليلة جدا. وحرف السين ينطق بحرف الشاء وليس تشاء مثل سي اتش، ينطق بحرف الشاء إذا أتى بعد إحدى الحالتين، إما يأتي بعد حرفين آي أي أو آي أو. ومثال عليه مثل ما أخذنا في شو فيس، لو حذفنا الإي حطينا محل آي أي إل نطقنا الفيس إلى في شو. نفس الكلام مع الآي أو كلمة gracious، بعد حرف السي يأتي آي أو. هذا بالنسبة لحرف السي. حرف الدي ينطق كما هو، حرف الإي ينطق حرف الإي، وفي حالة ثانية يكتب ولا ينطق إذا أتى في نهاية الكلمة، وينطق حرف الإي إذا أتى في نهاية الكلمة لكن تدبل الحرف صار حرفين إي إي. أما حرف الإف ينطق كما هو حرف الفاء، حرف الجي مثل ما أخذنا حرف الجي